اسم الفاعل وصياغته من الفعل الثلاثي. سمير، سمير، سمير. ما الذي يجذبك إلى الحاسوب لهذه الدرجة؟ إنني أشاهد برنامجاً وثائقياً عن الشاعر الكبير أحمد شوقي. أها، شاعر. أتعلم ما يطلق على هذه الكلمة نحوياً؟ لا، أخبرني. إنه اسم الفاعل. اسم فاعل، اسم فاعل. أين سمعت هذا المصطلح من قبل؟ اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل، وله صيغة قياسية في اللغة العربية تصاغ على وزن فاعل من الفعل الثلاثي. ما الذي تقصده يا أبا الحلول؟ دعني أسهل لك المسألة. أعطني أي فعل ثلاثي صحيح وسالم لأصيغ لك اسم الفاعل منه. ماذا عن فعل فهم؟ فهم هو فاهم، فهم على وزن فاعل، أي أن الفاء تقابلها الفاء والهاء تقابلها العين، وأما الميم فنظيرها اللام، واسم الفاعل على وزن فاعل هو فاهم. لقد فهمت الآن، ولكن لدي سؤال، لماذا اشترطت أن يكون فعلا ثلاثيا صحيحا وسالما أيضا عندما طلبت مني أن أقترح فعلا؟ لأنه لا يزال هنالك حالتين للفعل الثلاثي الصحيح. الفعل المهموز أخذ اسم الفاعل منه آخذ، لأن الهمزة واقعة في بداية الفعل، واسم الفاعل من سأل هو سائل، لأن الهمزة في وسط الفعل. وأما قرأ فاسم الفاعل هو قارئ، بسبب أن الهمزة أتت في نهاية الفعل. ومن أين جاءت المادة هنا؟ عند تحليل كلمة أخذ نجد أنها مكونة من الألف المفتوحة زائد الألف الساكنة زائد خذ يساوي آخذ. أما الحالة الثالثة للفعل الصحيح فهي الفعل المضاعف الثلاثي، مثل فعل حب، يكون اسم الفاعل منها حاب أو حابب، أي قد يجمع الحرفان بحرف واحد مضاعف أو يبقيان حرفان متصلان. أها، أعتقد أن هناك حالات مختلفة عن الأفعال المعتلة إذن. للأفعال الثلاثية المعتلة ثلاث حالات. أولاً، واعد هو اسم الفاعل من الفعل وعد، الذي أوله حرف علة أو كما يعرف باسم الفعل المثال. ثانيا، اسم الفاعل من صام هو صائم، فالفعل وسطه حرف علة ويعرف باسم الأجوف. أعلم أنك ستسأل عن الهمزة، وللإجابة على ذلك تم قلب الألف التي في وسط الفعل إلى همزة في اسم الفاعل. لم يتبقى سوى الحالة الأخيرة، وهي تشمل الأفعال الثلاثية معتلة الآخر، والتي تعرف بالأفعال الناقصة، مثل فعل سعى، يكون اسم الفاعل منه ساع على وزن فاع. مهلا، توقعت أن يكون اسم الفاعل ساعية، ما السبب وراء حذف الياء؟ هنالك شروط لحذف الياء من اسم الفاعل المصاغ من الفعل الناقص، وهي كالتالي: أن يكون مرفوعا، كقولي أخي ساع في الخير، حيث كلمة ساع هي خبر مرفوع، أو أن يكون مجرورا، كقولي أثنيت على ساع في الخير لعطفه على المحتاجين. ففي هذه الحالة تكون كلمة ساع اسما مجرورا بحرف جر. وأخيرا، أن يكون اسم الفاعل من الفعل الناقص غير معرف بأل. إذن وزن اسم الفاعل للفعل الثلاثي الناقص هو دوما فاع؟ لا لا لا، إذا كان اسم الفاعل منصوبا فإن الياء تثبت ولا تحذف، ويكون وزن اسم الفاعل فاعل، فنقول يا ساعيا في الخير أبشر. وكذلك الحال أيضا عندما يكون اسم الفاعل معرفا بأل، مثل الساعي في الخير مأجور من الله. على كل حال، لقد نسيت لما ناديتك أساساً. ماذا نسيت؟ انشرفنا في درس كامل عن اسم الفاعل وانتهى البرنامج الذي كنت أتابعه ونسيت؟ حاول أن تتذكر يا أبا الحلول، أشعر بالفضول. اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل، وله صيغة قياسية في اللغة العربية تصاغ على وزن فاعل من الفعل الثلاثي. اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح السالم على وزن فاعل فهم فاهم، المهموز على وزن فاعل سأل سائل، المضعف على وزن فاعل حب حاب حابب. اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل المثال على وزن فاعل وعد واعد، الأجوف على وزن فاعل قال قائل، الناقص على وزن فاعل أو فاعي سعى ساعي ساعي. تحذف الياء من اسم الفاعل للفعل الناقص عند الرفع الجر عدم التعريف بأل. لا تحذف الياء من اسم الفاعل للفعل الناقص عند النصب التعريف بأل.